يا شعب الحرية بعيد الانتصار، حررنا الأرض الآبية برجال الثوار، والصهيون مذل الآن وبقيت إلنا الدار. قوم يا شعب الحرية بعيد الانتصار، حررنا الأرض الآبية برجال الثوار، والصهيون مذل الآن وبقيت إلنا الدار. الشعب الما بيندل وما بيقبل بالعار، رح نبقى بوجه المحتل موت ودم ونار. نحن بحرنا الصهيوني وبقيت إلنا الدار. قوم يا شعب الحرية بعيد الانتصار، حررنا الأرض الآبية برجال الثوار، والصهيوني مدل الآن وبقيت إلنا الدار. دم الشهداء النصر تجلى بأبطال الفرسان، رجعت أمجاد الحرية وتحرر لبنان، شرقت شمس الانتصار وبقيت إلنا الدار. قوم يا شعب الحرية بعيد الانتصار، حررنا الأرض الآبية برجال الثوار، والصهيون مدل الآن وبقيت إلنا الدار. رجعنا والنصر بإيدينا وتاج مكلل الغار، لسواعد سمرة وقاوية من كف المشوار، زرعنا الراية فوق الشمس وبقيت إلنا الدار. قوم يا شعب الحرية بعيد الانتصار، حررنا الأرض الآبية برجال الثوار، والصهيون مدل الآن وبقيت إلنا الدار.